هات سؤالك، هات سؤالك بدون كتابة. أنت كنت مسافر. أي. خرجت من المطار. نعم. خارج البلد. لكن خرجت في وقت العشاء. خرجت في وقت العشاء. أي نعم. يعني خرجت مسافرا في وقت العشاء. ما زال معك وقت العشاء. على كل حال ما زال معك في وقت العشاء. أي نعم. وسافرت في وقت العشاء. أنت مسافر. أي نعم. لم تؤدي العشاء وسافرت في وقت العشاء. نعم. ما هو سؤال؟ ذهبت إلى المطار خارج العمران. أي لا بأس إن شاء الله. لا بأس. لكن لو فاتتك صلاة العشاء، فات وقتها ثم سافرت وأنت لم تصليها، فتصليها تماما في السفر، أربعا في السفر، لأن القضاء يحكي الأداء. هنا مسلمة يأخذها نصراني ده ما يجوز، ما يجوز. أقول ما يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. المسلمة لا يأخذها نصراني. نعم. لا يتزوجها نصراني. نعم. إذا دخلت المسجد وهو يؤذن بعد أذان الفجر، عندك سنة الفجر، تصلي بنية سنة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. يعني اجعل النية الأساس سنة الفجر وأدرج بها تحية المسجد وتكفي. ها؟ المسلم يتزوج كتابية إذا كانت كتابية، إذا كانت كتابية. أما إذا كانت تقول إن الله ثالث ثلاثة، ما أدري كيف يكون هذا، أو إن المسيح ابن الله، يعني مشركة. يعني لو أن المسلم أشرك وصار يعبد غير الله وقد قامت عليه الحجة، هل يعتبر مسلم؟ خرج من الملة. فكذلك من خرج من ملة النصارى، من ملة أهل الكتاب، هل يعتبر كتابي؟ افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن هذه الفرق عند التحقيق أنها كلها داخل الملة وليست خارج الملة، يعني كلها، كل هذه الفرق داخل ملة الإسلام وكلها في النار، هذا وعيد. وكما هو معروف أن الوعيد عند أهل السنة والجماعة أمره إلى الله، إذا مات صاحبه على هذا الذنب الذي عرض نفسه به للوعيد فإنه تحت مشيئة الله، يعني من غير توبة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ما عدا ذنب الشرك. إذا مات على الشرك الأكبر من غير توبة، أو على الكفر بغير الشرك، لأنه ليس كل شرك أكبر كفر، وليس كل كفر شرك. قد يموت على ملة اليهود يكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير مشرك، أو يموت على ملة النصارى يكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير مشرك لكنه كفر بتكذيبه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون مشركا. على كل حال الكتابية إذا كانت كتابية حقيقة فيجوز أن تتزوجها. أي نعم. وتأكل ذبيحتهم كما أباح الله عز وجل. نعم. رجل ينصح رجل ويقول لا تقبل المصحف، لا تقبل المصحف، فقال له إن تفسير القرطبي. رجل ينصح رجلا يقول له لا تقبل المصحف. نعم. فالذي نصح فقال له أن ورد في تفسير القرطبي أي في سورة الدخان أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقبل المصحف ووضع على صدره. من هو الذي يقبل المصحف؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي هذا الرجل يقول هذا الكلام يعني. أي هل رجعت للقرطبي؟ ما رجع. ارجع للقرطبي وانظر السند، ارجع للقرطبي وانظر السند إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت مخبرا فالصحة. القرطبي موجود بين أيدينا، ارجع إليه وأفدنا في الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم. نمرها كما جاءت، ومن مات على ذنب دون الشرك فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا. نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما عدا الشرك، من مات على الشرك فالله لا يغفره، لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فالثنتين والسبعين فرقة، طبعا الفرقة الناجية هذه هم الجماعة، 73 فرقة، 73 هم الجماعة، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة، فصفتهم بالجماعة يعني أنهم جماعة لا يفترقون. أما تلك فهي فرق، فصفتهم الفرقة، لا تجد اثنين منهم على قلب واحد. نعم. وكلهم متعرضين للوعيد ما عدا الجماعة، فهي ناجية من الوعيد وناجية من الفرقة، ناجية من أمرين، ناجية من التفرق وناجية من الوعيد، هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن الاتباع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.